الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي أشرف حديث أهل الشام والذي رواه مسلم من طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر في الحديث الإلهي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. بعد أن ذكر ما تقدم من أنواع الحاجات الضرورية التي تقوم بها مصالح المعاش والمعاد، ذكر حال الناس من حيث الخطأ، وأن الخطأ ملازم لهم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، فالخطأ يستوعب الأوقات ليلا ونهارا، ولازم هذا أن يكون على الدوام، إنما هذا ظرف للخطأ. إنكم تخطئون بالليل، يعني في الليل، ليس استيعابا له، والنهار أي وفي النهار، فيقع منكم الخطأ في الليل ويقع منكم الخطأ في النهار. وأنا أغفر الذنوب جميعا، فأخبر عن حال الخلق وأخبر عن حاله. وقوله إنكم تخطئون بالليل والنهار، الخطأ هنا ليس المقصود به ما يكون من العمل من غير قصد، إنما المقصود بالخطأ هنا المخالفة في الواجبات بالترك وفي المحرمات بالوقوع والانتهاك. إنكم تخطئون أي تقعون في الخطأ قصدا. أما إذا كان الخطأ غير مقصود فهذا مغفور، لا يؤاخذ به الإنسان، كما قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى كما في الحديث: قد فعلت، حديث ابن عباس الصحيح. وقال جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. تبين هنا أن ما وقع من الخطأ الذي هو غير القصد، الخطأ الذي هو غير الإرادة، الخطأ الذي لا قصد معه ولا إرادة، فإنه معفو عنه. فقولوا إنكم تخطئون بالليل والنهار، الخطأ هنا المقصود به المخالفة، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، أي كثير الخطأ، وخير الخطائين التوابون. وقول: وأنا أغفر الذنوب جميعا، كما ذكرت هذا وصف لحاله جل وعلا. وقول: وأنا أغفر أي أستر الذنوب جميعا، الكبير والصغير والسر والعلن. والستر هنا هو أحد معاني المغفرة، والمعنى الثاني المغفرة التجاوز والصفح، التجاوز والصفح. ثم بعد أن وصف حاله أمر عباده باغتنام هذا الوصف، قال: فاستغفروني أغفر لكم. استغفروني أي اطلبوا المغفرة مني، وذلك يصدق بكل صيغ المغفرة، كل الصيغ التي تطلب بها المغفرة: رب اغفر لي وتب علي، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أستغفر الله أستغفر الله، وما أشبه ذلك: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وما أشبه ذلك من صيغ الاستغفار الكثيرة. قال: فاستغفروني أغفر لكم، أي أبلغكم ما طلبتم من المغفرة. فأمر بالاستغفار ووعد عليه حصول المطلوب من مغفرة الذنوب. قال: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذا نداء كسابقه. إنكم لن تبلغوا ضري أي لن يكون في مقدوركم وإمكانكم إيصال الضرر إلي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني أي فتوقعوا الضرر علي. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، أي ولن تقدروا على إيصال المنفعة إلي فأنتفع منكم. وذلك أن العبادة فقراء إلى الله وهو الغني جل في علاه، فلن يبلغ نفعه وإيصال النفع له مهما أوتوا من قوة، بل الله غني عنا وعما يكون منا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. هذا نداء كسابقه. إنكم يعني لو أن أولكم وآخركم، أولكم هذا خطاب للعباد جميعا من الإنس والجن، أولكم يعني أول الخلق، وآخركم آخر الخلق، والمقصود أن جميعكم، لو أن جميعكم، فالأول والآخر لاستيعاب الجميع، الأولين والآخرين من بني آدم ومن الجن، وإنسكم وجنكم كانوا أي وجدوا، فكان هنا بمعنى حصلوا فيتامة، وجدوا كانوا على أتقى قلب رجل واحد، أي كانوا في التقوى والإيمان والتصديق واليقين وأعمال القلوب والجوارح على أتقى قلب رجل واحد منكم، أي على أكمل ما يكون في تحقيق العبودية. لو كان الجميع على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في التقوى والإيمان ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وهذا لتحقيق معنى عدم انتفاعه وعدم تضرره، فإنه قد قال في الجملة السابقة: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فبين ذلك على وجه الكمال أن الطاعة إذا حصلت من جميع الخلق على أكمل وجه لم يزد ذلك في ملك الله شيئا، وأن المعصية لو كانت من كل الخلق على أقبح ما يكون من المعاصي لم ينقص ذلك من ملك الله شيئا. ولذلك قال في مقابل الزيادة بالطاعة، قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، على أفجر يعني على أشد القلوب فجورا بالكفر والفسوق والعصيان، ما نقص ذلك من ملك شيئا، أي ما نزل ذلك بما لي من الملك، ما نقص ذلك من ملك شيئا. لو أن أولكم يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد، قاموا أي وقفوا على صعيد واحد، فسألوني أي فتقدم كل واحد من هؤلاء بمسألته، فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وإذا أراد الإنسان أن يقيس ما ينقص بدخول المخيط في البحر، ما الذي أنقصه من البحر، لم يجد شيئا، لا نسبة ولا تناسب في قدر ما ينقص بإدخال المخيط في البحر، فإنما يعلق بالمخيط شيء لا يذكر. قال: يا عبادي إنكم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، إنما هي أعمالكم يعني هذه المكتوبات التي في الدواوين، إنما هي أعمالكم أي ما كان منكم من قول أو عمل أحصيها لكم. الإحصاء هو العد والاستقصاء ثم أوفيكم إياه، فالإحصاء يطلق على العد مع الاستقصاء، ومع العد ويطلق على العد مع تجويد العدد وضبطه، وكلاهما قائم. فإن الله تعالى أحصى ما كان يعمله عباده إحصاء دقيقا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب العتيد، إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فالآيات الدالة على ما يكون من الإحصاء كثيرة وعديدة، فقول أحصيها أي أقيد أي أعدها عدا متقنا عدا موثقا، أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها أي أقبضكم جزاءها، هذا معنى ثم أوفيكم إياها. التوفية هي التقبيض، وذاك فضل منه وإحسان، وإلا فالعباد مهما قاموا به من الطاعة والعبادة فإن حق الله تعالى عليهم عظيم، لا يقومون بشيء منه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، هذا انقسام أحوال الناس بعد هذا العد والحساب والإحصاء. من وجد خيرا في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بانشراح الصدر وطمأنينته وسعادته وبهجته بطاعة الله، وفي الآخرة بالثواب والجزاء العظيم والأجر الكبير، فليحمد الله أي فليشكره على ما يسر من هذا الفوز العظيم وهذا المنزل الكبير. فقد أوجدك ثم بعث إليك من يهديك وأقام في الكون ما يدلك على الصواب، وهذه هداية الدلالة والإرشاد. ثم تفضل عليك بالتوفيق إلى العمل الصالح، وهذا هداية الإلهام والعمل. ثم بعد ذلك تفضل عليك بالقبول، وكل ذلك يستوجب الشكر. ولذلك فليحمد الله، ليحمد الله الذي أوجده، ليحمد الله الذي هداه النجدين، ليحمد الله الذي أعانه على العمل الصالح ووفقه عليه ووفقه إليه، أعانه عليه ووفقه إليه، ليحمد الله تعالى الذي تفضل عليه بالقبول مع النقص الذي يحصل في الأعمال. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد غير ذلك يعني غير الخير وهو الشر والسوء، فإن السوء والشر جزاء أهل السوء، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، فلا يلومن إلا نفسه أي لا يتوجه بالعتاب والتحسر إلا إلى نفسه، فإن نفسه هي التي أوقعته في هذا. وإذا قال فلا يلومن إلا نفسه، وهذا لقطع الالتفات إلى الأعذار التي يعتذر بها أصحاب الموبقات، فإنها لا تنفعهم يوم القيامة بل تتهاوى، كما قال الله تعالى كل نفس بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، فهو بصير بما كان منه. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الحديث الشريف وما تضمنه من معاني، نقف إن شاء الله تعالى على فوائده في الدرس القادم. نعم.